بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه الكافي المزيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، على اللهم صل عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعيشنا من شرور أنفسنا. ما بعد، يقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم المجتبى. أصل هذه التسمية من اللغة في قولهم اجتباه يعني اصطفاه، وأتى في قوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فلذلك يعلق ذهني بأن المجتبى فعل المصطفى، فعل المجتبى، فعل المنتقى، فعل المختار. مصطفى صفته من الخلق، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اجتباء بين الرسل، وهذا له أشياء كثيرة. العبرة هي في من يتكلم بصدق عن نفسه، لا في من يتكلم بهوى عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وثبت عنه أنه قال، قيل له في القرآن الكريم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه أنه قيل في حقه: وما أرسلناك إلا كافة الناس. هذه الثلاث من خصائص الرسالة تدل على اختصاصه بأشياء زائدة على الرسالة والنبوة. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نعقلها، وهو أنه لا يوجد نبي ولا رسول يفضل غيره في نبوته أو رسالته، لكن بالمناقب الأخرى التي أعطاه الله إياها يحصل هذا الفضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: فضلت على الأنبياء بست أو بخمس، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وبعثت في رواية مسلم: وبعثت إلى الخلق كافة. فهذه هي بعض المناقب التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتباؤه للرسالة أوضح ما يكون عليه فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا لرسالته، أو كما قال. يعني أزاء أن أبدي حطها من ناحية الأعداد، بيكون في يمكن مليارات من القلوب هذا القلب اختير له صلى الله عليه وسلم. وفي معناه يقول سبحانه وتعالى في القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك. واضح كيف؟ وورد في وصف قلبه صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الدارمي وغيرها: قلب وكيع، يعني شديد أو قوي، فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان، أو كما قال ذلك قال وما روي في سنن الدارمي. يعني الجمع بين الشدة والرحمة، يجوز الإنسان يظن أنه هذا سهل، لكن الواقع ليس سهلا أبدا الجمع بينهما. فلذلك قلب وكيع يعني شديد قوي. ما مثال على قوته، كما روى البيهقي في الدلائل وابن سعد في طبقاته. سيدنا حمزة بن عبد المطلب يعني معروف من هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب في قوة شكيمته وفي عنفوانه وما إلى ذلك. قال يا رسول الله أنا أريد أن أرى جبريل على صورته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تطيق ذلك. قال لا. فهو له دالة على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل سيدنا جبريل وجلس على خشبة في الكعبة كان يضع عليها المشركون ثيابه ودلى قدميه فنظر فقط إلى القدمين سيدنا حمزة بن عبد المطلب رأى الزبرجد الأخضر فغشي عليه وصعق مباشرة. لاحظت كيف يعني تحمل هذه الأعباء تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى قوة لتلقي هذا الفيض من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذكر أن هذا القرآن الكريم نزل على قلبه طبعا خلافا لبقية سادات الأنبياء وكلهم على العين والرأس، نزل عليهم الوحي من الله جبلة واحدة، بينما هو صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي منجما يعني مقطعا على حسب المناسبات على حسب غيره. ولذلك له هو حاس صلى الله عليه وسلم جميع أنواع الوحي. لاحظت كيف متى ما كان إنسان من البشر يوحى إليه صار نبيا، عرفت كيف؟ لكن من حاز جميع أنواع الوحي يعني يذكر شو أنواع الوحي هي في إما كصلصلة الجرس هذا مذكور في البخاري فيفصم عني وقد وعيت عنه، يقول كل القرآن أتى بهذا النمط، وإما أن يتمثل له الملك رجلا، وهذا كلكم تعرفوا حديث سيدنا جبريل لما أتى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع قدميه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الحديث الطويل يعني هون لما أتى بصفة الرجولية عرفه أو أدركه أو ميزه، ميز كونه رجل رآه وأبصره جميع الصحابة ما عرفوا أنه سيدنا جبريل، لكن ميزوا وجود هذا الرجل. لاحظوا كيف وأحيانا كان يأتي سيدنا جبريل بأوصاف أو نعوت يعرفها بعضهم ولا يعرفها كلهم. مثلا مرة كان سيدنا العباس وابنه ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بشوش دائم البشر رح بالصدر. لاحظوا كيف فلما خرج قال سيدنا العباس ألم ترى إلى ابن أخي، إلى ابن أخي يعني ما كان على نفس النمط كان كأنه داير ظهره أو شيء من ذلك. قال له ألم ترى الرجل الذي كان عنده؟ قال لا. وهل رأيت رجلا؟ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت أنه ابن عباس ابن سيدنا الله بن عباس ابن العباس رأى سيدنا جبريل وأمره سيدنا العباس. قال لو رأيته إنك ستفقد بصرك في آخر حياتك أو نحو ذلك. فقد سيدنا الله بن عباس بصره قبل أن يموت. يعني لاحظ كيف هنا بيجوز بعض الناس متحذقين شو بيقولوا لك شلون يعني في كثير ناس هدول اللي شافوه وقت كان في مجمع عام معه صلى الله عليه وسلم ما فقدوا بصره، ليش سيدنا ابن عباس هيك؟ طبعا هذه قد يكون هناك مناسبة بينها وبين فقد البصر، وقد تكون هناك سبب. ليش؟ لأنه حسب التجلي الذي ينزل به سيدنا جبريل إذا نزل بأنوار ساطعة، معروف الآن أنه بالتجربة إذا سلطت الأنوار الساطعة على عين أو القوية فلذلك أنا ما بيصعب حدا يطلع بعين شفت لو كان عينه قوي. ليش؟ لأنه هذا يذهب بصره فيما في المستقبل. لاحظتك فهون إذا كان هذا بحق مخلوق مادي اسمه الشمس يحصل ذلك، نحن شو بيعرفنا؟ ليش قلة الأدب؟ ليش هذا التحذق؟ لماذا هذه الدعوة بالعلم ونحن أجهل ما نكون؟ عرفت كيف؟ والله نحن سيدنا جبريل ما نعرف عنه إلا ما أخبرناه صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع لصلب البحث، كان إما هو صلى الله عليه وسلم يتحول من بشريته فيقسم عنه وكان يتفصل جبينه عرقا في الليلة الباردة ويقول كل القرآن كان على هذا النمط، أو ينزل سيدنا جبريل إلى الحالة البشرية في باحتمالين، قد يراه كل الناس وقد يراه بعض الناس. عرفت كيف؟ هؤلاء نمطين من الوحي تحلى بهما صلى الله عليه وسلم. في النمط الثالث اسمه الرؤيا، نحن هلا منام ما بنملك فيه وزن، شايف فيه الرؤيا في سوره اسمها سوره يوسف في القران الكريم تتكلم عن اربع رؤى مختلفه او مرائي مختلفه جرت لسيدنا يوسف، جرت للملك ملك مصر، جرت للفتيان اللذان دخلا معه، للفتيان اللذين او اللذين دخلا معه السجن، ولعله في مواضع اخرى انا ما انتبهت لها. لاحظت كيف اعتقادي بكون القران لا يذكر الا الشيء الضروري في حياتك وذكر هذا الشيء، هذا بدل على اهميه الرؤيا، واللي بدل على اهميتها ايضا انه النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما صلى الفجر مع انه يوحى اليه انفتل من صلاته وقال هل راى منكم الليله احد الرؤيا. حصل فيه يعني فعل كان لما يستعمل في ذلك كأنه يوحي على الدوام، يوحي على الاستمرار أو على الأكثر الأغلب. لاحظت كيف من علماء أصول نأخذها أنه لفظة كان هل تدل على الدوام والاستمرار أم لا؟ في بعض علماء أصول قالوا تدل على الدوام والاستمرار، في بعضه قال على الأغلب الأكثر. إن دل على شيء يدل على أنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأكثر الناس استلاما للوحي من الله سبحانه وتعالى، بده يعرف الكمال شو صار عندهم من رسائل أو من تعليمات أو من ما أشبه ذلك أتت من الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ وهي نحن ملاحظة بالدنيا، شلون ملاحظة بشكل آخر؟ تجد معظم الناس غير مبانية، غافلة، سادرة، واحد بأكل، واحد بمأكل أو مشرب أو ملبس أو ما إلى ذلك، وتجد أناس يحرصون على علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، على نمط هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة ضرورية؟ نعم هي جد ضرورية. بيقول صلى الله عليه وسلم قال في خطبة جمعة كما روى ابن ماجه: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تجبروا وتنصروا وترزقوا. يعني نحن كلنا مثل أنبياء، بس نحن نتفاوت في صلتنا بالله سبحانه وتعالى، نتفاوت في علاقتنا مع الله سبحانه. يعني إذا كان الإنسان بده يأخذ مني فكرة الآن في هذه الجلسة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة، فالفكرة هي أن كل واحد منكم أكيد له صلة مع الله سبحانه وتعالى، حسن هاي الصلة، طور هاي الصلة. شلون أخي بدي طورها؟ أنا بعرف طريقين، هي طرق أكثر من طريقين، لكن أنا بعرف طريقين. في طريق عن طريق كسر تلاوة القرآن، والطريق الآخر عن قيام الليل. شايف كيف؟ طبعا في طريقين اللذين ذكرا بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم في الحديث، كسرة الذكر. لاحظوا كيف؟ القرآن ممكن تعتبره جزء من الذكر عندما على العموم، والصلاة أيضا جانب من الذكر، وهي يعني للأسف ما بعرف أنا شو بدي أعبر عنها. نحن محرومين من صلاة الليل، محرومين من صلاة الليل. ليش؟ لأنه مطول السهرة. لاحظت كيف؟ يعني هلأ قديش الوقت؟ هلأ الوقت لسه ما أدى العشاء، لا تقابلون يعني حتى أنا شوي عم خربت. إذا أذن يعني كان في عصر عدم وجود الكهرباء يلي بيحتني ضايل للعشاء بدون ما ينام، هذا بيكون رجال أبضاي. عرفت كيف؟ وأثقل صلاة على المنافقين هي الفجر والعشاء. لاحظوا كيف؟ الفجر لأنه بده يستيقظ، والعشاء لأنه بده ينام. شايف كيف؟ بظن يعني بالليل بصير العشاء بيقدم بكير، هذا لما يقدم بكير العشاء يا ترى الواحد بيستيقظ بالليل؟ بظن يعني غير الشاب يلي آكل كثير ويلي نوم وغميق، البقية كله بيستيقظ. عرفت كيف؟ شو معنى الاستيقاظ؟ معنى الاستيقاظ ما قاله صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا نفسي. بفتحين هذا اللي يستيقظ ويصلي. هذا شو صار معه؟ أصبح خبيث النفس كسلان وبال الشيطان في أذنه. يعني للأسف أنا بقولكم إياها رؤية دي أو سمعت نسيت إنه في واحد عم يفسر الحديث إنه على صلاة الفجر. شو جاء صلاة الفجر؟ ما حدا عم يحكي على صلاة الفجر. صلاة الفجر فرض بده الإنسان طبعا في عذر في ضرورة تبيح المحظورات. طبعا هو إخراج الصلاة عن وقتها من المحرمات من المحظورات. شايف كي ضرورة قد تبيح ذلك؟ ما بحتل أنا أغلق الباب بالكلية، لكن أنا بدي وطن نفسي إنه صلاة الفجر ضرورية بوقت صليناها يا أخي. وقت أنت صليتها كان طلعت الشمس صلى ساعة أو ساعتين. يقول سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا التوقيت أتى من عندي ضرب في وجهي، عرفت كيف؟ هذا من عند الله سبحانه على هذا التوقيت. فلذلك الواقع يعني نحن نظرتنا لهذه الأمور التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، بدل ما ننظر لأنه عادة، شايف كيف؟ والعادة بتتطور أو بتتطور يعني على حسب هيك الدعاوى اللي عم تصير حسب التفاهم. هذول ما هي شايف كيف؟ هي ثوابت من عند الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ومعنى الاجتباء الذي نتمناه الذي أتى في هذا الحديث قسم منه لأن هدول سادات الأنبياء والرسل أتوا بتأسيس هذه الأمور، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتى بتأسيس هذه الصلوات، تأسيس هذه الأمور. لما نحن نضعها جانبا معناته لا حنفهم معنى الاجتباء، لا حنفهم شيء من ذلك. لاحظوا كيف؟ لما نحن نوقن، علينا أن نوقن كلنا بأن ذلك حق من الله سبحانه وتعالى، هذا بجوز فتح لنا الطريق. مثل ما يقول أحد الصالحين أنه أنت ما بتؤمن بشيء إلا حتى يكون في بقلبك شيء موازي لهذا الأمر، عرفت كيف؟ ولو كان حبة صغيرة. لاحظت كيف؟ هاي اللي تؤمن فيها أنت، عرفت كيف؟ نجي مثلا يقول لك والله بالكمبيوتر صاروا بيعملوا هيك. بيجي واحد من يدي قبل ما يصيركم بيقولوا شو هذا الكمبيوتر؟ يعني الصينية هي لما كاسة مي، لما عرفت كيف؟ يعني هون كل واحد من الواقع هيك انه ما بتحسن تتصور، لا تستطيع ان تفكر الا بشيء لك نظير في عقلك، عرفت كيف؟ لذلك هذا احد الصالح شو قال؟ علامة ايمان هذا الرجل هي بتدل على الصلاح وتقوى. ليش؟ لانه هو في بقلبه في جزء ولو ذرة ولو حبة من هذه المعاني. شوف نحن قديش اثرياء بهذه المعاني. لما نحن نؤمن بالقرآن كله، نؤمن بالصلوات وبالفرائض الاخرى من زكاة وصيام وحج وما الى ذلك، نؤمن بالمحرمات التي حرمها الله تعالى علينا، هذه كلها تدل على طيب هذا القلب. طيب وين هذا القلب؟ هذا القلب والله انا لا بطلع عليه، انا ما بشوفه منكم. بجوز يكون واحد متحذر يتكلم معي كلام من فصاحة والبراعة والبلاغة، أو هلأ مثل ما هلأ صاير الموضة مشان يطيب خاطر الثاني أو يضحك له أو يقول جود مورنينج أو كذا، أو هلأ صار تاخد عائلنا اللغات. بيقول لك أخي بلبل هذا بالإنجليزي، عرفت كي؟ أو بلبل بالفرنسي، أو بيعرف ست لغات، أو عرفت كي؟ هاي صارت نحن بتاخد عقلنا، هالمظاهر صارت تاخد في عقولنا وأفهامنا وألبابنا أكثر من حقيقة نظافة القلب في نظر القاصر. وإذا واحد عنده رد يرد عليه، عرفت كيف؟ هذا الرجل الذي قلبه سليم لله سبحانه وتعالى، لو فرضنا أنه أمي، ولو فرضنا أنه جاهل، ولو فرضنا ما بيعرف لغات، بيكون أقوى من الآخر. كيف لا وقد قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني نحن على العموم ننظر إلى الظواهر، ننظر إلى الكلام. في منا ناس أسوأ من هيك، بنظروا لإيش؟ للمصريات، قديش عنده مصريات، سيارته شو موديلة، لاحظوا كيف فرش بيته لما فتنا له من أنه نوع، عرفت كيف؟ حتى صار في ناس من الديكور، أنا سمعتها من واحد من جماعة الديكور، صاروا بيعملوا مكتبة ديكور، عرفت كيف؟ إجا هو أو غيره نسيك، إجا بدي ياخذ كتاب طلعت كلها رسم او طلعت كلها نحت، والله ما بعرف كيف يسوي، لا بحر يعني. لاحظت كيف؟ يعني صارت حياتنا كلها مظاهر، حضرتك ايه؟ هذا خلاف السنة النبوية المطهرة. بتقول سيدة أم سلمة في وصفه صلى الله عليه وسلم كان سره وعلانيته سواء، عرفتك ايه؟ ليش يعني شو العيب اذا كان انا اتضايقت منك قلت لك اسمع يا اخي انا والله اتضايقت من الشارع، عرفتك ايه؟ او الكلام او كذا. لا، نحن شو بنساوي؟ نضحك بوشه ونروح من افا يخرب بيت هذا الله يلعنه، شايف كيف هذا عمل لي هيك؟ لما تشوف انت وقع اللعنة يوم القيامة يمكن لو 100 مرة تعاتبه وجهه اسهل من انه تلعنه مرة واحدة. لا حصل كيف؟ فلذلك نحن بنعتمد على الظواهر بس، شايف كيف؟ هذا لابس مرتب، هذا جبته ما شاء الله لونه زاهي، عرفت كيف؟ هي ما في على جبته وصخة ولا وتك، عرفت كيف؟ فلذلك قال قائلهم ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب، يا ريت أنا يكون قلبي مثل ثوبي، عرفت كيف؟ يعني شلون أنا بحرص على نظافة الثوب كذا، عرفت كيف؟ طبعا لا تفهموني غلط، بيقول صلى الله عليه وسلم بحديث إن الله نظيف يحب النظافة، وقال له رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني كل بس تجي أنت تصرف كل الوقت فيه، عرفت كيف؟ يعني واحد يقعد عم يكوي هذا القميص تبعه بيعد له شيء نص ساعة أو أكثر أو أقل، يمكن بيروح عليه صلاة، بس أكيد روح عليه كثير من الخير، عرفت كيف؟ شان هالأمر. في واحدة من كبريات الصحابة ما حذكر اسمها أنا، لاحظت كيف؟ قال لها أبوها لما كانت لابسة هيك فستان ظريف، شو يعني الفستان الظريف عند أبعادهم؟ الله يصلحنا والله يتوب علينا الله يسامحنا، عرفت كيف؟ قال لا شو والله شي خطير، شو قال؟ قال لا اعلم أن الله لا ينظر إليك الآن، عرفت كيف؟ انا فلان الفلاني شو بسوى اذا الله ما عم يطلع علي؟ على اذا الله ما عم ينظر علي؟ لا والله ما بسوى شيء، عرفت كيف؟ بنشوف قدامنا، بنشوف كيف الابتلاءات، بنشوف كيف لاحظوا كيف لازم نتعظ نحن بهالدنيا هي، ومشان اللي عم يبني علاقته مع الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه ان نضع كل هذه الامور جانبا. هلا بيجي واحد متكلم مثلا قل من حرم زينة الله؟ انت عم تلبس اواعي حلال، من حرم زينة الله؟ مو حرام، ما حدا قال حرام، لكن لما يجي واحد بده يصرف عليها نص ساعة او اكثر او اقل معناته هو يا حرام ضيع على نفسه من الخير اضعف مضاعف. هذا سيدنا داود الطائي كان من كبار الصالحين، فاتوا لعنده شايفين لقوه مدقوق، كله عنده مدقوق القمح ولا لا، قال له ليش هيك عم تأكل مدقوق؟ قال له ما بين فته ومضغه قراءة 50 آية، هيك الحساب عنده، عرفت كيف؟ يعني شايف كيف هذا ما بده يضيع لا وقت ولا لحظة بهذه الأمور التي تصرفه عن الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ يعني أنتوا إذا ما بتأخذوا مني إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى والشوق إلى الله في هذه الأمور فهذا نحل المفهوم. فنحن ذكرنا 3 أنواع من الوحي: صلصلة الجرس، وأن يأتي في سورة رجل، وأن يأتي في الرؤيا أو المنام رؤيا الأنبياء وحي، عرفت كيف؟ وفي رقم 4 هو النفس في الروح. شو هذا النفس بالروح؟ لا تسألني لأني أنا مالي نبي، عرفت كيف؟ بس في حديث إن الروح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب. هذا بينطبق علينا؟ أنا شايف معظم الناس يمكن ما بينطبق عليهم، معظم الناس مثل الوحوش في البرية، عرفت كيف؟ بحلال بحرام يلا هف، شايف كيف؟ وهون سيدنا جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم روح القدس، غالبا على رأي معظم المفسرين بيكون سيدنا جبريل، ما في واحد شايف كيف؟ إذا هالرزقة بدك تجيك، لاحظت كيف؟ بدك تجيك غصبا عن الكبير والصغير، لو تمالأ عليه أهل الدنيا كلها في عدم إيصالي إليك لابد أن تصل إليه. ليش؟ لأنه ليش؟ أنت بتقرأها بالقرآن، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إن الله بالغ أمره. لو فرض في إجماع ضد الله إنه هل لأنه ما بدك تصلفه له، شايف كيف؟ من اللي يمشي كنبته على حسب ما تقرأ بالقرآن؟ إن الله بالغ أمره. شو معناته؟ معناته أنا أول واحد وكل واحد منكم في شغلات بريده وبتصير، في شغلات بريده وشو ما بتصير، عرفت كيف؟ فهذا النفس في الروح. أنا ذكرت الحديث لأنه الواقع شايف يعني كأنه الناس اللي بعصرنا مشغولين بخلاف ما يهمهم من ذلك، عرفت كيف؟ بعدين في رؤيته، رؤية سيدنا جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها 600 جناح، في شبه اتفاق بين الأمة على أنه صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، بجوز كل رأى أكثر ما بنعرف إحنا، بس وارد بالقرآن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا أعدنا الضمير على سيدنا جبريل يعني رآه مرتين بخلقته التي خلقه الله عليها، ولأجلها سقط الحديث. يعني هون لما أقول خلقتها شيء رهيب لا يسدد الأفق، شايف كيف؟ هذاك الملحد اللي حكيت عنه هذيك اليوم جناحات إلى ريش بده يعني عرفت كيف؟ وين جناح بين جناحات إلى ريش وبين سادد الأفق وقدميه من الزبرجد و600 جناح؟ شو 600 جناح؟ وين أنا بدي أطلع؟ عرفت كيف؟ جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني منكم بحد يزداد معرفة، وأنا والله أنا انبسطت وزددت معرفة بذلك. في كتاب اسمه الحبائك في أخبار الملائكة لسيدنا السيوطي، مو كبير هو على الكمبيوتر، ما عندي الكتاب 80 صفحة، عرفت كيف؟ يعني تحسن تقرأ. مين هذا؟ مين هذا ملك الموت؟ شايف كيف؟ ملك الموت كل واحد منا بده يواجهه، ما في يعني ما في فكة منا، عرفت كيف؟ شو بيقول في أحد الروايات، أنا ما حققت الرواية، إنه تمثل لسيدنا موسى بالصورة التي يأتي بها للمؤمنين، وهي صورة لا تكاد توصف من جمالها من بهائها. يمكن في كثير منا ما شايفين هيك صورة طول عمره، عرفت كيف؟ ويأتي للكفار بأقبح صورة. شو يعني أقبح صورة؟ يعني يمكن ما لك شايفه طول عمرك، عرفتوا كيف؟ فلذلك يا سادتي صحيح نحن بناكل سوا ونشرب سوا، عرفت كيف؟ لكن يبدأ التمايز، يبدأ التباين، وين لما يجي الأمر من سيدنا عزرائيل أو سيدنا ملك الموت إنه خلاص هاي الروح اقبضها، لاحظت كيف؟ هون بيبدأ التمايز والتباين بين أشعر، يعني أنا بشعر بالفرق، يمكن ما شفته، لكن أنا بشعر بالفرق بين أجمل صورة وبين أقبح صورة، لاحظتوا كيف؟ أظن كل واحد يعني عقلاته بابن شي شغالين لازم يشعر بالفرق في ذلك، عرفت كيف؟ وهي قصة بذكرها ما بعرف بدا ثبوتها. دخل على سيدنا سليمان سيدنا ملك الموت وكان مجلسه عامر، وهذا في واحد ما عرف انه هذا اللي دخل انه ملك الموت، قال له والله يا نبي الله انا خفت منه كثير هذا الزلمه، لاحظوا كيف؟ انقلني على بساط الريح، بالحكاية بيحكوا ما بنعرف كمان، انزلني على بساط الريح للهند، قال له ايه ابشر، شاي هذا حق الجليس على الجليس، ما قال له هلا مشغول ولا عم يودي طلبية وكذا، نقله على بساط الريح للهند. قال له لما لك الموت ما شأنه؟ قال له انا عم استغرب انه شلون هو بمجلسك وانا مأمور بعد بضع دقائق ان اقبض روحه بالهند. شلون يعني هذا مجلسه على الوسائل الموجوده؟ لا في صاروخ ولا في شيء وصله، انا مستغرب يعني شلون هو قاعد بمجلسه وانا مأمور بقول. لاحظوا هي القصه اذا صحت علامه تدل، بتدل على انه تحديد الوقت وتحديد الزمان وتحديد المكان وتحديد الاجل وتحديد الشخص، عرفت كيف؟ هذا كله عند ملك الموت. ورد في رواية كذاكر الإمام السوطي ورمسيت من مخرجة من أصحاب التخريج، لما يقبض الروح، طبعا هذا مو يلي مسائلين عنه يلي مالين منه، يلي مالين منه مسائلين عنه ريح وراح، عرفت كيف؟ بيصيروا بعضهم أو جزء منهم بيصير بيحكوا كلام، يعني لو واحد منا سمعوا بيزعل، لاحظت كيف؟ فهون في يعني في ناس بيموتوا بريعة الصبا في عنفان الشباب، بيصير عليهم حزن، عرفت كيف؟ شو بيقول ملك الموت؟ طبعا ما بنسمعه نحن، شو بيقول؟ بيقول ما بالهم، ليش هيك عم يعيطوا وقرشوا؟ انا ما نقصت اجل ولا فعلت شيء، يعني أنا مأمور من الله سبحانه وتعالى، ولي عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي في هذا البيت أحدا. أنت بتشوفها شايفة؟ أي والله أنا شايفة، عرفت كيف؟ بيوت بتكون عامرة بالناس وبالعزايم وبالروحة وبالجية ويوم العيد وكذا، بعدين بعد فترة بتلاقيها خوت. شايف كيف هي صارت، بس صارت على حمية جاهلية ومقابلة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لما قلت لكم يا هي تبع أنه زالوا فما زال أنكاش ولا كشف ببطن مكة ولا ميل مع عزيله. لحظة، أو يمكن كسرت البيت أنا. فإجوا، كان أبو جهل عم يدور هو وعتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة حليف لبني جحش، هي منهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذا عبد الله بن جحش اللي دفن مع سيدنا حمزة بن عبد المطلب، منهم أشكال ألوان عاملة محترمة نبيلة بمكة. فبيقول ابن إسحاق أو ابن هشام عنهم أوعبوا في الهجرة، كلهم هاجروا، بيوتهم تسكرت. شايف كيف؟ فصار يبكي عتبة بن ربيعة. شايف كيف؟ طبعا هذا بيحصل، بس إن شاء الله بيحصل على هالنمط اللي صار عليه ساداتنا بني جحش. والله أحسن من أن يحصل بشيء آخر، عرفت كيف؟ فصار يبكي. قال له شوف الحمية الجاهلية، قال له أبو جهل أنا تبكيها ولا قيل قل ابن كل، يعني هذول مو أصلا أصيلين، إنن أحلام، عرفت كيف؟ شو على إيش عم تبكي؟ عرفت كيف؟ يعني لاحظوا كيف نحن نفكر حالنا كأنه ما في غيرنا بالدنيا، مثل ما نحن منحب المال ومنحب مدري شو، منحب ما بعرف شو الشغلات الثانية. كان بعصره صلى الله عليه وسلم كان يحبه النسب. في هلا في مجتمعات الى الان، انا حضرت بعض الناس بيقول لك فلان خضري. شو يعني خضري؟ مو يعني اللي بيبيع الخضر، لا، خضري يعني منسبه بمعروف. مثل كيف بيعدوا بيحكوا بهالشيء، ان الله وضع عنكم الجاهلية وفخرها بالآباء، كلكم لآدم وآدم التراث. يعني أنا بتصور أنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عانى كثيرا منهم، من أولئك الناس، قاسى كثيرا. عرفت كيف؟ لذلك اللي شايف حاله اللي رافع أنفه، شايف كيف؟ اليوم كنا عم نحكي على شيخ من المشايخ كان له سمعة كثير، يعني قلت لهم هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. بجوز ما بعرف، أنا ما بعرف، لا تخطئ في فهمي، يعني فهم من الشيخ المقصود، بجوز الكفاءة العلمية بجوز ما، لكن هذا الشيخ معروف بتواضعه لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال من تواضع لله رفعه. عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني هي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. عنا بجوز واحد يشتغل إلى سنين طويلة وأحقاب طويلة، قد يصل إليها وقد لا يصل إليها. مالك شايفني؟ أنا دكتور، أنا ثالث الدكتة بعد دكتور، أنا بعرف اللغات، أنا هي كلها للأسف. يعني معظم الأشياء، أو يمكن كل الأشياء اللي نفخر فيها بالدنيا، متى ما أجى ملك الموت ما عاد له معنى منه. شايف كيف؟ تعا أنت، يقول له أنا معي شهادات، يقول له أنت وش يخرب بيتك أنت وشهاداتك، أنا بدي ورجيك هالناس. لاحظتوا كيف؟ لذلك يا سادتي كلياتنا، وأنا أول، وعندنا فرصة الآن، عندنا مساحة، أصلحوا الذي بينكم وبين ربكم، تعرفوا إلى أولئك. لما الله سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، إذا واحد حريص على مستقبله على القليل لازم يعرف من هذا ملك الموت، من هذا المخلوق اللي بده يجي يفوت على بيتي شايف يقبض أعز شيء عندي روحي، وهذا لازم أعرف. عرفت كيف؟ نحن بالنسبة لعموم الناس، ما عم نحكي على الخصوص، بالنسبة لعموم الناس من أعظم المراجع عندنا شو الحبائك اللي الإمام السيوطي الله يرضى عنه جمع في كتابه هذا كل ما يتعلق بملك الموت. جمع مين؟ سماع عزرائيل، أشعث ابن أسلم، أو وهب بن منبه، هذول اثنين من التابعين وعلماء الكتاب. يعني عشان هيك ما تعتبروا دين، نحن شو بنعتبره دين؟ إذا واحد ما قال عنه عزرائيل ما هذا كافر، لا مو صحيح كلامك، عرفت كيف؟ إذا بدك تنظر من الناحية العلمية ما ثبت بالرواية، أنا حسب اطلاع ما ثبت بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت بالرواية عن الصحابة، أول من تكلم أنه اسمه عزرائيل هو أشعث بن أسلم أو وهب بن منبه، وكلاهما من طبقة التابعين. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني شو ليش أنا جبت السيرة؟ لأن نحن بنهتم بالأشياء يلي هي مضر. هلا اذا عرفت انه اسمه عزرائيل لما ما عرفت شو فرق؟ ما فرق شيء. لكن اذا انا عملت عمل صالح، عمل طيب، عرفت كيف؟ هذا والله بيفرق كثير، عرفت كيف؟ بيقولوا وقت بده يقبض النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه وقال له لن استأذن على مخلوق بعد. شايف كيف بده يفوت وبده يطحش؟ سواء أنت بتأذن أو ما بتأذن، محب أو كار. لا ليش؟ هلأ مثلا فوتي على بيتك أسألتي ما أذنت لي، حرام. ليش هو حلال؟ لأنه رب ملك الموت قال له روح على البيت الفلاني وخده. عرفت كيف؟ في سماح من الرب الذي هو يحدد الحلال والحرام. لاحظت كيف؟ فاستأذن على حضرة النبي وقال له بعدك ما حستأذن على حدا. بعدين قال له إن الله أمرني أن أخيرك. اطلع على سيدنا جبريل، شو هالمعنى؟ اشرحوا لي يا والله أنا بيطير عالي ما بعد. قال له إن الله قد اشتاق لك. سيدنا جبريل قال له لحضرة النبي إن الله قد اشتاق لك. قال له يا الله خلص شو لك؟ شايف كيف؟ وسكرات الموت كانت شديدة عليه صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ بتقول سيدة عائشة التي راقبت ظواهرها بتقول لا أكره شدة الموت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذول كله عم يتعلقوا. أمين الوحي من هو؟ اسمه سيدنا جبريل. هذا مذكور بالقرآن ولازم تعرفه ولازم تآمن فيه. وإذا كان واحد يشكك فيه هذا يكون كافر. ليش؟ مو لأنه شكك سيدنا جبريل، لأنه شكك بلفظة قرآنية عن ذلك. لاحظوا كيف؟ فهذول الأنماط اللي ذكرنا إلا الرؤية أنا ما بعرف. عرفت كيف؟ نحن ذكرنا عالم الرؤية ورؤية الأنبياء وحي، لكن بقية الأصناف كلها يلي بيجي أمين الوحي مين بيكون؟ سيدنا جبريل. فلذلك يعملوا حيلة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له هذا أنت بتقول جبريل بيجيك وهذا عدونا الملائكة وهذا بينزل العذاب. هن بيعرفوا هذول العلماء شاكي بيعرفوا إنه ما في واحد نزل على الوحي إلا عن طريق سيدنا جبريل. ويمكن أنا هاي بفرضها فرضية، يمكن لو غير حاشا وكلا أن يغير صلى الله عليه وسلم، لأنه بيتكلم بالصدق عما يراه. لا يمكن لو غير شو صاروا؟ شفتوا الناس على النبي كذاب مصدق. عرفت كيف؟ يعني عملوا حيلة يخرب بيت قلبهم على الحيلة. أنا بشوفها حيلة ماكرة خبيثة. عرفت كيف؟ ورغم ذلك نزل القرآن مؤيد له صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته كلهم عم يشتغلوا بنفس المصلحة. عرفت كيف؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسوله جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. يعني هون هي حيلة باكرة خبيثة، إياكم أن تقعوا في براثن أمثالها. يمكن ما يجيبوا هلأ ما بيعرفوا، لا يحكوا عن جبريل، بيحكوا عن إيش؟ بيحكوا عن الجاذبية وإسحاق نيوتن. هذا لازم يفوت على الجنة إسحاق نيوتن. في قطة بتعرف هالشغلة قبل نيوتن. ليش؟ لأنه إذا نازل حجر بتهرب القطة. عرفت كيف؟ يعني مسخرة. نحن صرنا شايفين بجوز في حيوانات تعرف عن البنسلين. أنا بحكي بمجالي بضماري دائما. نحن قديش عم يتطوروا الطب؟ الفيروسات عم يتطوروا أكثر منها. البعوض هذا اللي بيهلكنا بالصيف شايف كيف؟ دائما عنده تطور. بتحطوا له هذول اللطاشات ما بيقول يقرب عليهم. عرفتوا كيف؟ يعني ابن آدم يلي عامل لي حاله انه فهمان كل شيء وعم يلاقي حل لكل شيء هو أقلهم حيلة وهو أكثرهم حيلة. ليش هو أكثرهم حيلة؟ لأنه لما أنت تعتمد على الله وتتوكل على الله، الله سبحانه وتعالى بيعمي على قلبها الناموس وبتفوت تضرب وبتلاقيها طائف. عرفت كيف؟ ليش هيك عندك عم يشتغل وعندي ما اشتغل؟ عنده لانه هو رجل صالح. شايف كل هدول النواميس تلاقي رايحين عليها ليش؟ لانه هيك امرنا. نحن نعتقد انه الله سبحانه وتعالى لا تتحرك ذرة في الكون الا باذنه. عرفت كيف؟ هذا اللي مالك الملك، هذا الذي مالك الامور، هذا الذي اليه كما شو هي مشكله ثانيه نقع فيها، اليه ترجع الامور. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي ان كان في عندكم شيء من الذكاء، اذا كان عندكم شيء من المال، اذا كان عندكم شيء من المواهب، اذا كان عندكم شيء من الخصوصيات، استعملوها في تقريبكم الى الله سبحانه وتعالى. هذا والله هو النافع لكم عند الله سبحانه وتعالى. هلا شوف حضرة سيدنا النبي قديش بعصره وجد ناس حاربوا، وجد ناس ما صدقوا، وجد ناس طولوا لسانهم، وجد ناس كذا. شايف كيف؟ مين اللي طلعت كلمته مضبوطة؟ هذول الناس اللي عملوا هيك شو صار؟ يا أسلم سنة 9 للهجرة، يا أسلم 16 للهجرة، يا أما ما أسلم مات والمحا قبل ما أسلم. لاحظوا كيف؟ بينما هذول سادات الأطفال والله شيء بيرفع الرأس، شيء أسعد ابن زرارة ورافع ابن ما شو انا بلاقي قلبي عم يرف لما اذكرهم. عرفت كيف؟ يعني صحيح نحن منا انبياء، لكن يا سادتي نحن في تفاوت بيننا، نحن مو كلنا مثل بعض. عرفت كيف؟ ما في تساوي. لما قال صلى الله عليه وسلم اهل الجنه 120 صف، 80 من هذه الامه شو سماه صف. انتم لما تصفوا هلا بالجامل يلي بالصف الاول مثل يلي بالصف الاخير، واللي بالصف الاخير مثل اللي قفل باب، واللي قفل باب مثل اللي محروم ما اجى ترخيص، ما اجى اذن له انه يفوت على بيت الله ولا يصلي. صليناها بالبيت يعني ما بدي انا احكي لعدي، بس انا بظن الفرق بين بيته وبين بيت الله كالفرق بين الله وعبده. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني صرنا نزهد بهذه الأمور، نزهد بهذه المعاني، ونحن ما نعرف عنها شيء، ولا إسحاق نيوتن بيعرف عنها شيء، ولا أينشتاين بيعرف عنها شيء، ولا حزاق الأطباء، ما حدا بيعرف عنها. هي يعني أنت بلا تشبيه، لا إذا كان واحد صار معه برا بيسأل مين أهم أخصائي، بيكون واجع صدره، مو عارفين إنه من بطنه، بيعملوا له عمليات يجوز يفتحه. هو يكون شوية غازات من بطنه. عرفت كيف؟ مين أشطر واحد بالصدر؟ إذا أنا واجعني صدري، إذا واجعني رأسي مين أشطر واحد بالرأس؟ شايف؟ إذا واحد أجع رجله مين أشطر واحد بالرأس؟ طيب ليش يا أخي ما بتستعمل هذه الأمور؟ بتقول مين أعلم واحد بالآخر؟ الآخرة هي محجوبة عنا، غيب بالنسبة لنا. عرفت كيف؟ فيها روحانيات وفيها ملائكة وفيها أشكال ألوان وفيها أحداث بدها تحصل. شايف كيف؟ ليش أنت غيرت نمطك؟ عرفت كيف؟ لأنه كل شيء روحاني نفوه. عرفت كيف؟ واعتبروا ما في إلا الشيء المادي، ما في. لا شو هذا جبريل؟ جناحات وريش، جناحات وريش. لاحظت كيف؟ والله هذا اللي عم يقول جناحات وريش، بس اذا سيدنا جبريل بريشة تبعه من عنده عمل له هيك. وكلكم اللي هلا بتشوفوا اثار، رحتوا على بحر ميه؟ اخفض منطقه بالعالم. منين صارت اخفض منطقه بالعالم؟ عمل له هيك سيدنا جبريل. عرفت كيف؟ بعدين وين هذا؟ انت شفت في بحر بيشبه هذا البحر؟ انا والله ما شفت. كل البحور بيكون في انهار بجنبها، في مدري شو. هذا بحر مثل سبحان الذي خلقه. شايف كيف؟ وانخفض. لاحظوا كيف نحن صحيح ما راينا سيدنا جبريل بام العين، لكن راينا اثاره. ومن اعظم الاثار التي رايتها يا سيدي وانا رايتها، شايف كيف؟ شو هي؟ القران الكريم. هلا بالاجازه شو بيقولوا لك؟ عن رسول الله، عن جبريل. مو هيك بيقول؟ هذا أعظم أثر. وين هذا القرآن؟ يعني هذا القرآن ممكن واحد من البشر، في حدا من البشر سمعته جاء القرآن؟ عرفت كيف؟ في حدا من البشر نهض بأمة كما نهض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حدا من البشر جاب هالتعليمات يلي واحد لما يجربها بيلاقي حاله حياته تغيرت، حياته تبدلت؟ والله الله يرحمه اجى لعندي قبل وفاته بشيء، قال أنا ما بعرف حالي كيف كنت عايش بدون القرآن. هو تربيت مشاهير هذا كيف بيقول أنا ما كنت عارف عن حالي كيف عايش بدون قرآن. وهذه قصة تكررت. ليش أنا بقول تكررت؟ بقول تكررت حتى ما تظنوا إنه فيها مبالغة، لأنه هذا على البركة، لأنه لا، هي تجربتك مع كل واحد. عرفت كيف؟ بيقول سيدنا أبو بكر كما روى أبو نعيم في الحلية، كان أهل اليمن قدموا المدينة هي بعهد سيدنا أبو بكر الصديق، كل ما يسمعوا واحد عم يقرأ قرآن شو ساوي؟ تنزل دموعه. فقال سيدنا أبو بكر كذلك كنا ثم قست القلوب. بالنسبة لسيدنا أبو بكر على تفسير أبو نعيم، يعني تمكنت ورسخت بالله. على التفسير تبعنا الله يصلح حالنا، اعتدنا تعودنا، شايف كيف؟ يقول هو الله أحد، صرنا سامعانينا ألف مرة، وقال سورة الفاتحة. هالعادة هي ميزة لكن هي سيئة بنفس الوقت. عرفت كيف؟ لما أنت بتلاقي شيء بسيط، شيء بديهي، إنه والله سورة الفاتحة، لا، ما في شيء بسيط، لا في شيء بديهي. هذه بيقول العلماء القرآن يتنزل عند تلاوة كل رجل. والله أنا ما حسيت بشيء. شو ساوي لك إذا أنت بتمسح؟ عرفت كيف؟ لكن في ناس بتنزل له القرآن، شايف كيف؟ إذا أنت ما لا تصدقني، بس في رجل اسمه القشيري له لطائف الإشارات، لفظة بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة تكررت بالقرآن؟ إذا بدنا نعد سور القرآن تكرر 114 مرة، بيعطيها معنى 114 معنى بيعطيها. عرفت كيف؟ يا ترى هو بس 114 فيه؟ لا يا عمي، في ملايين. او لا تنقضي. ليش؟ لانه فضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على خلقه. الله سبحانه وتعالى غير محدود، غير محصور، لا يتناهى، لا ينقضي. عرفت كيف؟ هذا الكلام مع انه لغه عربيه، مع انه احرف محدوده كذا، شايف كيف؟ بيطلع منه شغلات لا تنتهي إليه. ولذلك أنا قلت ولا أصبح فرحان أكثر، أنا ما كان خاطر ببالي هذا، أنه معجزاته صلى الله عليه وسلم متوالية مستمرة، مو بس وقت هو توفي خلص الأطار، لا، ظلت المعجزات متوالية تظهر. لاحظت كيف؟ بيقول النبهاني رحمه الله تعالى في كتابه حجة الله على العالمين اللي هو السمك في معجزات سيد المرسلين، بيقول كل كرام روايه هي معجزة له صلى الله عليه وسلم. بتشوف أنت شفتها بحياتك؟ والله أنا شفتها. عرفت كيف؟ وهذا بيدلك على التوالي، بيدلك على التسلسل، بيدلك على الديمومة. حكينا لكم واحدة من الديموميات يلي ما يمكن لبشر، لو عمل لي أحسن قصر بالبيت بالدنيا أو كذا، ما يمكن. هلأ بتشوف بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وين عم توقفوا أنتوا لما عم تزوروا، لما توقفوا بالمواجهة الشريفة وين عم توقفوا؟ هذا بيت سيدة حفصة. عرفت كيف؟ يعني هذا بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته في بيت بيظل مفتوح 1400 أو أكثر من سنة، شايف كيف؟ وفي ضيافة وفي ناس بتروح وفي ناس تجي، شيء لا يتصور. خلي هذا الله العايشين هلا ببيته بالشهر بيجي يفوت عليه واحد. عرفت كيف؟ هيك صايرتنا. لاحظتوا كيف الاستمرارية؟ لاحظتوا كيف الديمومية من الله سبحانه وتعالى؟ لازم احنا نخلص أنواع الوحي قبل أن يفوتنا الوقت، لأننا نطلع قبل الأذان، شايف كيف؟ نحن ذكرنا مقبولة بسرعة كصلصلة الجرس، ويأتي في سورة رجل، وما بين ذلك ذكرناها، والرؤية المنامية ونفس في روح المرأة وعلى هيئته التي خلقه الله عليها، وفي رؤية الله سبحانه وتعالى، وفي الكلام مع الله. شايفين هاي الصلاة هي اللي عم تنتظروها؟ هاي الصلاة، والله أنا ما بعرف عنها. هاي الصلاة اللي عم تنتظروها يا سيدي ما أجت على الطريق العادي، أجت عن طريق خطاب مباشر. لا تقل لي كيف؟ بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد. عرفت كيف؟ شو هالعظمة؟ أنا متقاصر أنه أتكلم بها. في نوع الأخير هذا مختلف فيه، اسمه الوحي الإسرافيلي. هذا في ملك اسمه إسرافيل، شايف كيف؟ في بعض الروايات ما نزل على الأرض قبل ما نزل بهذا حجزته كالكعبة. عرفت كيف؟ يعني في بعض الروايات للحبائك وغيرها توصف انه قدماه في الارض السابعة وعاتقه عند العرش. عرفت كيف؟ وحجزته كالكعبة، يعني البكلة تبع الاشاط بسميها بكلة مثل الكعبة. وهذا الملك، هذا الملك اذا تجلى عليه الجلال الالهي بيصير مثل العصفور. شايف كيف؟ هل الملك العظيم الكبير بيصير كالعصفور او كالصعوه؟ عرفت كيف؟ شو يعني بيصير نوب بكش؟ ان الله اذا يعني ما تفكروا انا عم احكي عن الله، لا لا لا لا، عم احكي عن مخلوق من مخلوقات الله. شايف كيف؟ هيك بهالشكل وبهالمطو والكش. عرفت كيف؟ على بالله ولله ومن الله وفي الله وعلى الله. عرفت كيف؟ يعني هذا بيتعاظم لما بيكون في تجلي جمال هيك ظني طبعا، هاي إضافة من عندي. عرفت كيف؟ وبيتقاصر ويتضاءل ويتصاغر لما يكون في تجلي جلال. أنا سمعت من واحد من الأولياء توفي الله يرحمه، بيحسوا حيه الأطباء شلون في عنده ذكر معين بيصير ضغطه 20، من هنا في ضغطك 20 الله على المستشفى اللي حينفجر دماغه. عرفت؟ بعدين يصير ضغطه صفر بنفس الجلسة. عرفت كيف؟ لا هون هؤلاء الناس شلون أفسرها؟ بعد شيء أنا عندي هالتفسير العلمي، لاحظت كيف؟ قد يصح وقد لا يصح. هون الروحانية غلبت على هذا الإنسان، وهذا شيء معروف طبيا إنه الإنسان لما يكون مبسوط شايف كيف بيتناسى كثير. والله طلعناك تقاعد، ظهري والله واجعني مدري شو. عرفت؟ تبدا هالنكشات وتطلع معمن، من وين طلعت هي؟ طلعت لانه طلعوا تقاعد. يعني ما بدي احكي كل الحكي، في واحد كان هون مقدم بهالجامع وعملوا معه خير فكرهم طلعوا تقاعد على بيته، والله بحد زرته بيته صار يخربت الزلمه بين اربع حيطان محطوط. يعني هذا العقل تبعنا اذا ما بتستعمله بيضمر مثل غيره. عرفت كيف؟ مثل العين، مثل بيذكروا هيك الله لا يرجيكم لا يرجينا، يعني كانوا يحبسوهم بالبير. شايف كيف؟ هذا في واحد حبسوه بالبير من كثر الظلمه طلع ما بيشوف شيء. شايف كيف؟ هو كلها أذى. واحد حكى كلمة شو؟ بني أمية هم وطال نومكم وإن الخليفة يعقوب ابن يعقوب ابن داودي. مين سمع هاي؟ سمع الخليفة العباسي وهذا وزيره من أحب الناس. قال له هناك أنت معناته عم تعمل شي، روح على البير. أخذوا على البير. بعدين ابنه لهذا الخليفة عم يحمل ولده، اتذكر كيف هذا الوزير كان يحمله وقت كان قالوا جيبوه. هذاك قاعد بالبير لا في اخبار ولا في السلام عليك يا فلان عن الخليفه اللي توفى. قال له انا مو هو. بيعرف ولي العهد كمان، ولي العهد كان توفى. السلام عليك مو هو. السلام عليك ذكر اسم الخليفه، فانا ما حذكرهم طبعا. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف هي انت عندك أعضاء، عندك عضلات، عندك دماغ، عندك نظر، عندك سمع. هذا إذا ما استعملته شو بيصير فيه؟ بيخرب. عرفت كيف؟ مثل هذا مسكين يعقوب بن داود إن أذى بهالكلمة هذاك اللي حكاها. عرفت كيف؟ بس واحد شاعر يمكنها مشان كان تزبط القافية ويزبط الحكي، أو يا سيدي حكينا حكي حكينا حكي، فكاد الحكي بهدل أقوام ضر أقوام. عرفت كيف؟ لذلك الإنسان بيضبط لسانه، بيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عرفت كيف؟ فهي مثال. وفي مثال ثاني تعرفون هذول النحلات والزراعات وكذا والكلب وأمثاله من هالحيوانات، بيسمعوا شغلات أنت ما بتسمعوا، بيشوفوا شغلات أنت ما بتشوفوا. عندك انت شايف كي عامل لي قوس قزح. شو قوس قزح؟ انت هي يلي فوق البنفسجية شفتها شي؟ لا ما شفتها. يلي تحت حمراء شفتها؟ لا ما شفتها. معناته انت اعمى ببعض الاشياء. الله سبحانه وتعالى سمح لك تطلع على شغلات، ما سمح لك تطلع على غيرها. الكلب قالوا بيسمع اصوات احنا ما بنسمعها. عرفت كيف؟ بيقول هلا اكبر ساوند شو يعني ألتراسون؟ يعني هذا فوق مستوى السمع تبعنا، بس يمكن في حيوانات تسمع. لاحظوا كيف؟ لذلك أقرفونا هدول هن أضماط الوحي الثمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم من اجتبائه، طبعا أنا ما أدركت اجتبائه كله، لكن من اجتبائه أنه أكرم بهذه الثمانية. وطبعا سيدنا إسرافيل ما نزل عليه بشيء من القرآن كان يأتيه بالحكمة، هذا كيف أرفتكي؟ يعني القرآن كله عن طريق سيدنا جبريل وكله على صلصلة الجرس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى Thank you.